لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا اللقاء بمشيئة الله نرجو أن يكون هو اللقاء الأخير من سورة الأحزاب. وهذا اللقاء فيه الخمس آيات الأخيرة من السورة الكريمة، وهي تبدأ بالآية 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات اشتملت على آخر نداءين من نداءات الإيمان في السورة الكريمة، النداء السادس والنداء السابع، وهي سبع نداءات من نداءات الإيمان اشتملت عليها السورة الكريمة. وهذه الآيات تتناسب مع ما سبقها من آيات السورة الكريمة، حيث إنها تنهى المؤمنين عن إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى قوم موسى بنو إسرائيل كما آذوا موسى عليه السلام. والإذاء صادر من الكافرين والمنافقين، لكنه من المنافقين أشد. ونلاحظ أن السورة الكريمة اشتملت على مسائل الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وكذلك للمؤمنين. ها، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، يعني إيه؟ لا تؤذهم أو دعك من إذائهم إياك. ها، وما كان لكم إيه؟ أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إيه؟ أبدا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إيه؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا إيه؟ فلا يؤذين. طب مين اللي بيؤذي؟ الآيات صرحت بعد كده لئن لم ينتهي المنافقون، يبقى كده المنافقون هم أكثر الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وللمؤمنين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض ينتهون عن إيه؟ لم يذكر بقى، لم يذكر هنا في الآيات. فالمقصود انه لم ينتهي الى ان لم ينتهوا عن ايذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعن ايذائهم للمؤمنين لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. الايات السابقه لهذه الايات اللي هي الايات قبل الايه 69 تتكلم عن مصير الكافرين، عن مصير الكافرين الذين يعني عصوا الله وعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ها، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار إيه؟ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي قراءة كثيرة، والفرق بين كبيرة وكثيرة الكم والكيف. لعنا كبيرة اللي هو الكيف، لعنا كثيرة اللي هو الكم العدد يعني. يعني لعنا كبيرا، لعنا له حجم كبير، ها، ولعنا كثيرا، يعني لعنات متعددة، والقراءتان صحيحتان، ها، وبكل قرأ القارئ فهو مصيب، ها، والمعنى متكامل. طبعا عرفنا قبل ذلك أن القراءتين كالإيه؟ كالآيتين، تمام. طيب السورة الكريمة لها عدة محاور، ها، أول محور بتدور حول يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله صلى الله عليه وسلم، زي ما سمعنا في السورة الكريمة: يا أيها النبي، يا أيها النبي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ها، وامرأة من وهبت نفسها للنبي، كلها تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني من السورة الكريمة، ها، الكلام عن الإيذاء، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين والمؤمنات كما بينا الآن. المحور الثالث للسورة الكريمة هو الطوائف الثلاث والصراع بينها: المؤمنون، المنافقون، الكافرون. السورة من أولها وأثناءها وأخرها بتتكلم عن الثلاث طوائف دول، فده محور أساسي في السورة الكريمة. طيب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يعني إيه؟ دي بلاغة القرآن الإيجاز، يعني لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام، تمام كده؟ طيب، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وسبق إن احنا بينا إن الإيذاء غير الضرر يا جماعة، صح؟ الإيذاء غير الإيه؟ الضرر، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم إيه؟ ثم لا ينصرون. فالذي يعني يستطيعون فعله لكم هو مجرد إيه؟ الأذى، لكن الضرر الحقيقي لا، لا يملكون هذا، تمام؟ طيب، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ها، برأه الله يعني أعلن براءته للجميع. طيب، برأه الله مما قالوا. طب إذا كان هم قالوا فكده ناله الأذى، مش كده ولا إيه؟ طيب، ما ليه برأه الله مما قالوا؟ أي بمضمون، من مضمون ما قالوا. هم قالوا لموسى إيه؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وقالوا لموسى إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا إيه؟ قاعدون. واتهموا موسى عليه السلام بأنه آدر وأنه قتل أخاه هارون. المقصود أن براه الله من إيه؟ من إيذائهم له، مش من القول نفسه، واخد بالك؟ طيب، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وخلي بالك من حتة عند الله، ما قالش وكان وجيها، ها، أو وكان وجيها عند الله، لا، وكان عند الله وجيها بدأ بالإيه؟ مقدم الجار والمجرور لإفادة الإيه؟ التخصيص، إن العبرة بالوجاهة التي إيه؟ التي عند الله، يعني من كان عند الله وجيها فهو الإيه؟ فهو الوجيه، ها، ولا يضره إيه؟ تشويه غيره. ومن لم يكن عند الله وجيها فليس الوجيه، ولا ينفعه توجيه الناس له، يعني مهما الناس عملوه وجاهة وعملوه كده مش هينفعه مدام هو ساقط عند الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب، العلماء اختلفوا في الإذاء المقصود في الآية الكريمة. طبعا أقوى الأقوال وأشهرها وأحسنها قصة إيه؟ اتهام موسى عليه السلام بأنه آدم، اللي هي في البخاري ومسلم، ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان موسى عليه السلام حييا ستيرا، وكان لا يغتسل مع قومه، فكان يغتسل وحده، وكان لا يكشف شيئا من جلده حياء، تمام. فطبعا ايه قال عنه بنو اسرائيل انه آدم، يعني في عيب في الجهاز التناسلي انه ضخم الايه الخصيتين يعني، تمام. فذهب ليستحم ذات مرة، كان بيروح من عادته انه يروح في مكان لوحده لا يغتسل مع بني اسرائيل او لا يستحم، وهم طبعا كانوا ايه الدنيا مفتوحة عندهم يعني، كانوا يجلعوا هدومهم كلهم على بعضها كده وبينوا العورات وينزلوا البحر مع بعض ايه يستحموا، تمام. فموسى ما كانش يعمل كده، كان حريا ستيرا وكان لا يكشف شيئا من جلده، فقالوا انه آدر، وبعضهم قال انه ابرص به برص، فعشان كده مش راضي يبين يعني ايه جلده يعني. فطبعا لما كثر ذلك القول فيهم ها نزل موسى عليه السلام ذات مرة يستحم ووضع ثوبه على صخرة على حجر يعني، فلما انتهى أقبل على الصخرة ليأخذ ثيابه، فإذ بمعجزة غريبة تحدث أن العجر أن الحجر ها يطير بإيه بالثوب، وموسى يجري وراءه عريانا بعصاه ويضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ايه هات ثوبي ايها الحجر، بس عشان السرعة هو بيجري وعاوز يلحق يلبس هدومه ويستتر ها. قال حتى جاء به الحجر على ايه مجلس من مجالس بني اسرائيل فرأوه فقالوا والله انه احسر الناس خلقا وخلقة، يبقى برأه الله ايه مما قال. طبعا يا جماعة الحديث ده زي ما ذكرنا في البخاري ومسلم وغيرهم، دي نقطة. النقطة الثانية ان المعنى اللي في الحديث معنى لا يجوز تأويله، لا يجوز تأويله، لان الأشاعرة وعلى رأسهم طبعا اللي اتكلم في الموضوع ده بالذات الإمام الرازي رحمه الله تبارك وتعالى لما اتكلم قال ان هذا الحديث اختلف فيه لكثرة رواياته، واخد بالك شيخ اختلف فيه لكثرة ايه رواياته. طب وكثرة الروايات يا جماعة بتعمل ايه الناس اللي لها علاقة بعلم الحديث؟ قوي مش كده، حتى لو ضعيف ضعفا يسيرا كثرة الروايات ترقيه الى ايه الى الحسن مش كده. فهو بيقول انه مختلف فيه لكثرة ايه رواياته. طب كثرة رواياته بت ايه بتعضده الا اذا كان هناك كثرة روايات فيها اضطراب فيها اختلاف فيها تضاد، لكن كثرة الروايات بتسوق معنى ايه واحدا. وبعدين ده في اعلى درجات الصحة، لان اعلى درجات الصحة يا جماعة ما كان في الصحيحين، يعني اعلى درجات الصحة ما كان في الصحيحين، ويليه من فرض به البخاري ويليه من فرض به مسلم ويليه ما جاء عند غيرهما، مش كده ولا ايه؟ ففي اعلى درجات الصحة. فطبعا لان الاشاعرة ما لهمش دراية بالحديث قد كده، مركزين في الفلسفة والكلام، فبالتالي الإمام الرازي لما اتكلم ما خدش باله ان دي صناعة حديثية وهو ما قليل البضاعة فيها، فما ينفعش يتكلم فيها، واخد بال حضرتك ما ينفعش ان هو يتكلم فيها، تمام. طيب ايضا هذه معجزة، معجزة لموسى عليه السلام ها أيده الله عز وجل بها. طب موضوع كشف العورات يا جماعة، يعني هل يرضى الله عز وجل بكشف العورات وخاصة عورة نبي من الأنبياء، بل نبي مكلم بل رسول من أولي العزم، يعني الموضوع بردك صعب، لكن للمبالغة في إقامة الحجة على بني إسرائيل الذين إيه يعني لم يكتفوا بإيذاء موسى بل آذوا الله عز وجل ها وقتلوا الأنبياء والمرسلين وشتموا رب العالمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قال بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء. ها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ها وبعدين هم يؤذون موسى وهم يعترفون أنه إيه أنه رسول الله، مش بينكروه مش بيكذبوه، لا. وإذ قال موسى لقومه إيه يا قوم إيه لما تؤذونني وإيه يعني وقد تعلمون أني رسول الله لكم، يعني وقد علمتم قد علمتم أني رسول الله لكم، يعني أنتم مصدقون بأن موسى رسول الله، طب ليه تؤذوه؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل لما برأ موسى عليه السلام قال يا ربي أسألك ألا يقول في شيئا ليس في، يعني ألا يتهموني بشيء ليس فيه ها فأجابه رب العالمين: يا موسى إني لم أفعل ذلك لنفسي فكيف أفعله لك؟ يعني يعني يعني الله عز وجل لم يمنعهم قدرا من إيه؟ من شتم رب العالمين وإيذاء الله عز وجل. فأنت عاوزهم، عاوز ربنا يمنعك، يمنعهم من إيه؟ من شتمك وسبك، إن هذا فيه أجر لك. ها؟ فكيف أفعل شيئا لك لم أفعله إيه؟ لنفسي. خدت بالك؟ طيب الحجر لما طار بالثوب، هذه معجزة من المعجزات التي أيد الله بها موسى عليه السلام. شوف قسوة قلوب بني إسرائيل إيه؟ يعني شايفين الحجر وطير مش كده، وشايفين موسى وبيجري وراه، كل ده ما شغلهمش. اللي شغلهم ايه؟ قالوا فرصة البصرة نشوف هو سليم ولا مش سليم. شايف الغباء؟ طيب يا جماعة ده حجر طاير في السماء وشايل الهدوم، اهلا ده ما شغلكمش. زي برضك لما ربنا انزل لهم التابوت تحمله الملائكة بين السماء والارض، ومع ذلك ايه؟ خالفوا طالوت برضو، سمعوش كلامه، كانوا اكثر من 80,000، وبعدين اللي طلع مع طالوت 4,000، واللي شرب من النهر لم يبق منهم الا ايه 313 او 14 رجل، عدة اصحاب ايه بدر. شوف 80,000 صفصفوا على ايه 314. خدت بالك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل ايه 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. خدت بالك؟ ومع ذلك ال 314 دول ايه لما وصلوا للمواجهة قالوا ايه؟ قالوا: لا تقاتلنا اليوم بجالوت وجنود لولا ان ثبتهم العلماء. قال: الذين يظنون يوقنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الغرض ايه؟ ان بني اسرائيل تسيطر عليهم الماديات، تسيطر عليهم أرنا الله جهر. ايه الفجر ده يا جماعة؟ ها؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. إيه ده؟ إيه ده؟ ولما طبعا إيه عقبهم الله عز وجل بالتيه، لاموا موسى، قالوا: يا موسى إن ذلنا عند فرعون وجنوده أيسر علينا من ضياعنا في البرية، إنك أخرجتنا لتجيعنا وتقتلنا جميعا. إيه ده يا جماعة؟ بعد كل ده قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إحنا من قبل ما تجلنا ومن بعد ما جئت ما شفناش يوم حلو، حالة صعبة جدا. أخذ بالك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. طبعا كان إيه؟ ولا يزال لأنه عند الله وجيها، يعني كان مستجاب الدعوة، ودعا ربه عز وجل أن يجعل أخاه هارون نبيا. ودي ما حصلتش خلاص قبل كده ولا حصلت بعد كده، إن واحد يدعي ربنا إنه يجعل أخوه نبي وربنا عز وجل يستجيب له، ومستجاب الدعوة. خدت بال حضرتك؟ وطبعا نبي مكلم ورسول ومن أولي العزم، واخد بالك؟ فوجيه عند الله عز وجل، له وجاهة وله قدر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تمام؟ ثم قال الله تبارك وتعالى النداء الأخير بقى من نداءات الإيمان، النداء السابع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله طهروا قلوبكم، وقولوا قولا سديدا طهروا ألسنتكم. يبقى أنت لو طهرت قلبك وطهرت لسانك، طهرت قلبك بتقوى الله وطهرت لسانك بالقول السديد، ها ستوفق للعمل ليه؟ الصالح. طيب القول السديد ايه هو يا جماعة؟ كل ما فيه خير، يعني قول لا إله إلا الله، قراءة القرآن، التسبيح، الذكر، الأذان، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، كل كلمة تقولها خير تبقى قول ايه؟ سديد، تمام؟ قولوا قولا سديدا ماشي. طيب أو إن التقوى دي عامة تشمل كل خير ويبقى القول السديد من مفرداتها، ويبقى وقولوا قولا سديدا من باب يا جماعة عطف الخاص على العام. تاني القول التاني هو اتقوا الله يعني افعلوا ما فيه رضا الله واجتنبوا عما نهى عنه الله، يعني اعملوا كل خير واتركوا كل شر، بتشمل يا جماعة ديت من ضمن القول السديد مش كده؟ طيب يبقى على التفسير ده يبقى وقولوا قولا سديدا ده من باب الايه عطف الخاص على الايه على العام. القول السديد طب ليه ليه ليه ليه ليه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني ما جاتش النصيحه بشكل تاني ليه، او الامر اللي ما جاش بشكل تاني ليه؟ لان يا جماعه السوره كلها بتدور على محور مهم جدا اللي هو ايه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بايه بزينب بعد ان طلقها زيد رضي الله عنهما. تمام. فطبعا قولوا قولا سديدا ليه؟ لان المنافقين لم يقولوا قولا سديدا، ها قالوا تزوج مطلقة ابنه، ها وشنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين، وفي اول السوره قال له يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، واخد بالك، وفي الاخر قال لي يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فقولوا قولا سديدا ما تعملوش زي المنافقين، خدت بالك، لئلا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والايه الارجاف في المدينه، نصر الكلام الباطل ونصر الشائعات ونصر الفتن بين المسلمين. المنافقين اللي بيعملوا ما تعملوش زيهم يا ايها الذين امنوا، ها لا تكونوا كهؤلاء المنافقين او كهؤلاء الكافرين. طيب القول السديد اللي هو القول الصدق، ولذلك بعض السلف كان اذا سئل عن اي شيء في الدين كان يقول قل الصدق عليك بالصدق، بس ما يجاوبوش على حاجه تانية غير كده، عليك بالصدق. ليه يا جماعه؟ انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي ايه الى البر، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه صديقا. فخلاص اذا قلت القول السديد القول الصدق النتيجه ايه؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، دي النتيجه اصلاح الاعمال انك تعمل اعمال صالحه وان ربنا عز وجل يغفر لك ايه ذنوبك، خدت بالك، ولذلك يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، دي ايه دي جواب الطلب، جواب الطلب في معنى الشرط. قولوا قولا سديدا اتقوا الله ادي امر، وقولوا قولا سديدا ادي الثاني ان الجواب ايه يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. طيب يا جماعه انا عندي هنا امرين صح، عندي هنا امرين وعندي هنا جوابين صح كده، فين الامرين؟ اتقوا الله ادي واحد، وقولوا قولا سديدا ادي الثاني. طيب الجوابين يصلح لكم اعمالكم ادي واحد ويغفر لكم ذنوبكم ادي الثاني. السؤال هنا يا جماعه لو حبينا نلحق كل جواب بالامر الذي يناسبه، حضرت معنا امرين وجوابين معايا، عاوزين نلحق بقى كل جواب بما يناسبه من الاوامر، يعني قلنا اتقوا الله الجواب بتاعها الانسب ايه؟ يغفر لكم ذنوبكم ولا يصلح لكم اعمالكم؟ الغفران. لأن ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يبقى الجواب المناسب لاتقوا الله للأمر ده يعني اتقوا الله يغفر لكم ذنوبكم. أيوة بالضبط أحسنت. يبقى الأمر الأولاني يناسبه الجواب الإيه؟ حلو كده؟ طيب الأمر الثاني وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، ما خلاص ما فيش غير كده. يبقى قولوا قولا سديدا الأمر الثاني يناسبه الايه الجواب الاول اللي هو ايه يصلح لكم اعمالكم. ده بقى علماء البلاغه بيسموه ايه نشر عكس اللف، ماشي كده، نشر يعني ايه جاب مثلا امرين وجوابين وبالتالي ايه جاب ورا بعضه فيعتبر ده ايه نشر، بس عكس اللف ازاي؟ اللف بيبقى الجواب الثاني مناسب للأمر الجواب الأول مناسب للأمر الأول والجواب الثاني مناسب للأمر الثاني. زي يا جماعة اللي بقى اللي هو بقى فيه لف ونشر الاثنين مع بعض اللي هو إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون. يبقى ذكر ليل وليه؟ طب اللي بعدها إيه؟ ومن رحمته جعل لكم الليه؟ الليل والنهار لتسكنوا إيه؟ الهاء دي تعود إلى إيه؟ إلى الليل. طب مش هو أقرب مصدر أقرب مذكور إيه؟ النهار صح؟ أما اللي قلنا تعود للليل لأن اللي بعدها بتدل عليه يعني المعنى نفسه استكن بيكون بالليل ولتبتغوا من فضله بالنهار. فقالوا دي اسمه لف ونشر لف ونشر جاب عود الضمير في الجملة الأولى على الليل رغم أنه مش أقرب مذكور وعود الضمير في الجملة الثانية على النهار. خدت بالك بيسموه لف ونشر دي مترتب كده لف ونشر مرتب مترتب إنما الثاني نشر عكس اللف لأنه جاب الجواب الإيه الأول للأمر الثاني وجاب الجواب الثاني للأمر الإيه واضح كده يا جماعة. طيب اتقوا الله وقولوا قولا إيه سديدا النتيجة إيه يصلح لكم أعمالكم. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان إيه خالصا وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تمام ويغفر لكم ذنوبكم أي محو هذه الإيه الذنوب خلاص. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دي بقى جملة إيه شرطية تمام. فين أداة الشرط بتاعتها؟ من. طيب فين فعل الشرط؟ يطع. الجواب إيه؟ فقد فاز مقترن بفعل الجزاء فقد فاز فوزا إيه عظيمة يعني حقق الشرط يأتيك المشروط ماشي. طيب ومن يطع الله ورسوله دي عامة يعني إيه تشمل كل الإسلام كل الدين لابن الدين كله لا يخرج عن إيه عن طاعة الله وطاعة إيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ إن المعنى ده مركز عليه جدا في السورة الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من إيه من أمرهم ومن يطع ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا إيه مبين خلاص. فالمعنى ده السورة مركزة عليه مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة خدت بالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إيه الفوز يا جماعة؟ الفوز هو النجاة من المرهوب والفوز بالمرهوب. النجاة من اللي انت بترهبه وتخاف منه ترهيب والفوز بالمرغوب اللي انت بترغبه وبتحبه هو ده الفوز. وبعدين كمان لما يبقى عظيم يبقى بعد كده مفيش فوز ولما اللي بيوصفه بانه عظيم اللي ايه العظيم سبحانه وتعالى يبقى انت عاوز ايه تاني حدث ولا حرج فقد فاز فوزا ايه عظيم تمام كده. طيب ثم يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا تمام. شوف الشيخ أحمد برجل شيخ قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة عرضنا العرض خلي بالك من كلمة العرض دي. العرض دي لها معاني يا جماعة ماشي. العرض هو مجرد الاستعراض خدت بالك. وعرضوا على ربك ايه صفا يعني عرضوا على ربك صفا يعني وقفوا امامه صفوفا تمام. يبقى هنا العرض بمعنى ايه بمعنى المطالعة أو الاطلاع مش كده. زي يقول لك مثلا العرض العسكري أو استعرض الإيه الأمير الجنود استعدادا للحرب واخد بالك. كذلك من معاني العرض الايه؟ الاختبار. الاختبار. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ايه؟ عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يوم بدر وانا ابن 14 سنة، فايه؟ فلم يجزني او فردني. يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ كأنه اختبراني، شفنا ينفع نجاهد ولا لا. تمام. فالعرض فيه معنى الاختبار. تمام. وأيضا في معنى الاختيار، التخيير. يعني عرض عليك شيء، العرض ده معناه ان انت مخير انك تقبل او ايه، او تقبل او ترفض. تمام كده، واضح يا جماعة؟ المعنى كلمة العرض دي مهمة جدا، لان لها ما بعدها. يبقى ان عرضنا من معاني العرض كم معنى كده؟ ثلاثة. اللي هو استعراض الشيء امامك، اللي هو النظر اليه. تمام. المعنى الثاني الاختبار. المعنى الثالث التخيير. ماشي كده؟ طيب، إن عرضنا الأمانة. الأمانة دي يا جماعة فيها أكثر من 20 قول. البعض يقول هي العقل، البعض يقول هي الصلاة، البعض يقول هي الصيام، البعض يقول الأمانة الغسل من الجنابة، البعض يقول الأمانة المالية الودائع، البعض يقول التوحيد، دلائل التوحيد، البعض يقول أقوال كثيرة جدا. ماشي كده؟ لكن القول اللي يجمع معظمها أو كلها إن الأمانة هي الايه؟ التكاليف الشرعية. هي التكاليف الشرعية. كل ما اؤتمنت عليه، كل ما عهد إليك، ده يدخل في الايه؟ في الأمانة. واخد بالك؟ يدخل في الأمانة. طيب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. السماوات جمع، صح؟ نعم. والأرض مفرد، وفي كل القرآن كده، إلا في سورة الطلاق، وبرضك ما جاتش بلفظ الجمع. الله الذي خلق سبع سماوات وسبع أراضين، ولا من الأرض مثلهن، يعني سبع إيه؟ أراضين على أحد الأقوال كمان، مش يعني مش كل الأقوال بتقول كده، يعني ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين، سبع أراضين، أو من الأرض مثلهن، أي خلقهن كما خلق الإيه؟ السماوات. ماشي كده؟ لكن تحديد الأراضين بأنها سبع جاءت في السنة، حديث كثير جدا دلت على أن الأراضين إيه؟ سبع. تمام كده؟ طيب، ده طبعا جريا على استعمالات العرب، يعني ده جريا على استعمالات العرب. ماشي؟ طيب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. طب وهي الجبال مش من الأرض؟ من الأرض، لكن هي أضخم شيء في الأرض، فلذلك خصها الله عز وجل بالعرض. يبقى عرض عليها هي كمان الجبال، لأنها أضخم شيء في الأرض. عندك شيء في الأرض أكبر من الجبال؟ مفيش. ولا أكثر من الجبال؟ جبال كتيرة جدا في الأرض لا حصر لها، والجبال عالية وضخمة جدا وعالية. وقال لك إن قدر هذا الجبل الذي على سطح الأرض يساويه بالضبط تحت الأرض. تمام. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والإنسان. واخد بالك؟ طبعا لم يذكر هنا، لم يذكر هنا الإنسان، لأن الجملة جاية تدل عليه إنه خدت بالك وحملها الإنسان، يعني كان عرضت عليه هو كمان، وهو إيه؟ وهو اختار حمل الإيه؟ الأمانة. معايا يا جماعة؟ يبقى الأمانة عرضت على مين؟ التكاليف الشرعية عرضت على مين؟ على السماوات والأرض والجبال والإنسان. خدت بالك؟ السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقنا منها، أما الإنسان فقد حملها. أبين من الإباء وهو الرفض. مدام بتخيرني يبقى أنا من حقي أقبل أو أرفض. طب الرفض ده من الجبال والسماوات رفض طبيعي ولا رفض شرعي؟ شرعي. لو شرعي يبقى عصا. طبيعي. لأن الأمانات دي لا تقوى عليها السماوات والأرض والجبال. التكاليف الشرعية دي ما تقدرش عليها السماوات والأرض والجبال. فبالتالي طبيعتها لا تتناسب مع حمل الايه الامانه. لكن من الذي تتناسب طبيعته مع حمل الامانه؟ الانسان. فلذلك حملها الايه الانسان. فابين ان يحملنها وايه كمان واشفقنا منها. النون هنا نون النسوه. اشفقنا اللي هم مين يا جماعه؟ السماوات والارض والايه والجبال. ايه الاشفاق يعني؟ الاشفاق بدايه الخوف. الاشفاق بدايه الخوف اللي هو الخوف الخفيف، خدت بالك؟ طيب العرض هنا لبيان شرف الانسان على سائر الكائنات، خد بالك؟ اما تحب يعني والله المثل الاعلى يعني لما تحب تبين فضل حد فبتقوم تعمل اختبار للي قاعدين كلهم، وبالتالي ده يجيب اعلى درجه، او ممكن هو الوحيد اللي ينجح في الامتحان والباقيين ايه يرسبوه. يبقى يظهر فضل مين؟ يظهر فضل هذا الانسان زي ما سيدنا عمر عمل كده لما اختبر يعني الصحابه لما اعترضوا على وجود ابن عباس رضي الله عنهما بينهم، وقالوا احنا عندنا ابناء زيهم نجيبوهم. فبالتالي عمر رضي الله عنه حب يثبت لهم ايه يعني صحة اختياره في ان وجود ابن عباس بينهم يعني. فسألهم يعني ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد. قالوا ايه يعني اذا وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم ونصره على اعدائه وفتح له مكة ها فعليه ان يشكر الله عز وجل وان يحمده ويسبحه ويستغفره. كلهم قالوا كده، ماشي؟ كلام صح ولا غلط؟ كلام صح طبعا، ماشي؟ طيب ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أرى أنه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء نصر الله والفتح فقد تمت رسالتك فاستعد للموت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال والله ما أرى فيها إلا الذي ترى. يعني إيه؟ يبقى كده اثبت لهم عمليا ان هو ايه يعني ايه يستحق انه يجلس ايه بينهم رغم انه من دور اولادهم، مش كده؟ فربنا عز وجل ليبين فرص يعني شرف ابن ادم على سائر المخلوقات وضعه في امتحان مع الملائكه ووضعه في امتحان مع السماوات والارض والجبال عشان يبان شرف الانسان على هذه المخلوقات كلها انه اشرف من السماوات والارض واشرف من الملائكه، خدت بالك؟ اول امتحان اللي كان بينه وبين الملائكه في سوره الايه البقره ها واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض ايه خليفه، قالوا ايه وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ايه ما لا تعلمون. فين بقى العرض هنا؟ الاختبار فين؟ وعلم آدم الأسماء كلها، ربنا علم آدم كل أسماء كل الأشياء ها؟ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ربنا ورى لهم الأشياء، ورى الملائكة الأشياء وقال لهم قولوا لي دي اسمها إيه ودي اسمها إيه ودي اسمها إيه. فالملائكة إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللي أنت قلت لنا عليه يا رب إحنا عارفين، اللي ما قلت لناش عليه مش عارفين، إنك أنت علمه ليه؟ قال يا آدم إيه؟ كلم أنت بقى. أنبئهم إيه؟ عمل إيه سيدنا آدم؟ ذكر أسماء الأشياء اللي قدامه كلها، فلما أنبأهم بأسمائهم، كده مين اللي نجح في الامتحان؟ آدم عليه السلام، ربنا قال لهم إيه؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى كده نجاح ابن نجاح آدم على الملائكة، تمام كده؟ طيب نجاحه وتفوقه على السماوات والأرض والجبال هنا في سورة الأحزاب ها؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يعني والإنسان فأبين أن يحملنها، ما قدروش يتحملوها وخافوا منه، لكن الله عز وجل شرف الإنسان بحملها وحملها الإنسان. وذلك بعد كده نلاقي ربنا يقول إيه؟ ولقد كرمنا إيه؟ بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا إيه؟ تفضيل. يبقى أفضل جنس مخلوق هو جنس الايه؟ واضح كده يا جماعة؟ هو جنس الإنسان. عشان كده ربنا شرفه بحمل الايه؟ رسالة السماء، وشرفه بحمل الايه؟ التكاليف الشرعية. إنما السماء والأرض، الله عز وجل قال فقال له الأرض ائتيا طوعا أو قالت ايه؟ أتينا ايه؟ طائعين. خدت بالك؟ طيب، في إنما بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ربنا لما خد العهد خد الميثاق على آدم لوحده ولا على كل أبنائه وأحفاده؟ كل أبنائه وأحفاده. قال إن كلهم، فكان رد جماعة وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل الإيه؟ المبطلون. تمام كده؟ طيب، هنا يا جماعة عرفنا كده ايه؟ ان الآية هنا مسوقة لبيان شرف الإنسان على بقية الايه؟ المخلوقات. طيب، أمال وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا دي ايه؟ لا، خد بالك، جملة إنه كان ظلوما جهولا دي جملة اعتراضية، يعني تقدير الكلام في غير القرآن، وحملها الإنسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين. يبقى الإنسان ده مقسم لثلاث طوائف، اللي بتتكلم عنهم السورة كلها، اللي هم مين يا جماعة؟ المشركين والمنافقين والإيه؟ والمؤمنين. صح كده؟ فحملها الإنسان الأمانة دي، التكاليف الشرعية والجزاء عليها، من أطاع أثيب ومن عصى عذب. خدت بالك؟ طيب، فهنا لما حصل إن الإنسان حملها، الإنسان الصادق المؤمن ده ربنا بيتوب عليه لأنه يعني يعترف بتقصيره في حملها ويتوب، فيتوب الله عز وجل عليه، اللي هم المؤمنون. إنما الذين إيه؟ يعني أهملوا في حملها زي الكفار والمنافقين، دولة إيه؟ يعذبون. ده التقسيم بتاع الإنسان، مش كده يا جماعة؟ طيب، إنه كان ظلوما جهولا، ده وصف الإنسان، مش كده؟ بس للإنسان زي ما نبهنا كتير، قلنا يا جماعة إن الإنسان بدون الإسلام ليس فيه صفة محمودة. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، إن الإنسان لظلوم كفار. هو دي طبيعة الإنسان. إيه اللي بيهذبه وإيه اللي بيعدله؟ الإسلام. واخد بالك؟ فإنه كان ظلوما جهولا باعتبار طبعه. خد بالك؟ جنس الإنسان نفسه ظلوم جهول. ظلوم يعني إيه؟ مبالغة من الظل، وجهول مبالغة من الإيه؟ من الجهل. وما قالش ظلوما لمين ولا جهولا بإيه، ما جابش المفعول. ليه؟ ليكون الأمر أعم، لتذهب النفس كل مذهب في إيه؟ في تحديد المفعول في الظلم أو الجهل. لو حددها هتبقى مقيدة، لكن هل الظلم مقيد بشيء ولا عام يشمل كل الظلم؟ هل الجهل مقيد بجهل بشيء معين ولا يشمل كل أنواع الجهل؟ عشان كده ما ذكرش المفعول. واخد بالك يا شيخ؟ طيب، فطبيعة الإنسان سيئة جدا وفي صفة كويسة، إلا إذا إيه؟ إلا إذا دخل هذا الدين، أو إلا إذا تعلم هذا الدين وتهذب بإيه؟ بآداب هذا الدين. سلام كده؟ طيب، يبقى ليعذب الله المنافقين والمنافقين المنافقات، ديت لام التعليل، حملها الإنسان من أجل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله المؤمنين والمؤمنات. البعض قال لا، دي لام العاقبة، لام العاقبة. واخد بالك؟ زي إيه لام العاقبة؟ زي فاتخذه آل فرعون ليكون له، هو تنفع لام تعليل ديت؟ يعني قال فرعون لو يعرفوا ان موسى هيبقى عدوه وحزن له كانوا هيتخذوه ولدا؟ لا، انما ليكون لهم عدوا وحزنا لام الايه؟ العاقبه، ان هيقول الامر الى هذا. تمام كده يا جماعه؟ طيب، عشان بس الحته دي عملت مشكله كبيره عند كثير من اهل العلم، ان البعض قال الانسان هو ادم وإنه كان ظلوما جهولا، يعني كان غرا بأمر الله ولم يعني ينتبه فحمل الأمة كأنه تهور يعني في حملها. طبعا ده كلام باطل، يعني ده كلام باطل. يعني شوف لما ربنا عز وجل يقول إيه؟ لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس، ومع ذلك ما استطاعوش يحملوا ليه الأمان، وحملها الإنسان الضعيف. ده هو خلق الإنسان ضعيفا، حملها الإنسان، ده دل على شرفه وكرامته على الله سبحانه وتعالى. تمام، ده الأصل في الإنسان إنه مكرم عشان حمل الأمانة. خدت بالك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ ثم رددناه إيه؟ اللي كفر بقى، إلا الذين آمنوا دول يكرمون وعملوا الصالحات فلهم أجر إيه؟ غير ممنون. مش كده يا جماعة؟ طيب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. عرضها على مين يا جماعة؟ السماوات والأرض والجبال، ودي إيه؟ جمادات في علمنا إحنا، في مصطلحنا إحنا بتسمى السماوات والأرض والجبال إيه؟ جمادات، صح كده؟ طيب، ربنا عرض عليها خيرها، يبقى ده دليل على إنها إيه؟ عندها إدراك، صح ولا إيه؟ هو حيعرض شيء على أحد ليس عنده إدراك؟ يعني أنا لو أنا كبشر عاوز أعرض شيء على الترابيزة دي، هي لها إدراك بس أنا ما أخدش بالي منه، فما ينفعش أعرض عليها ولا تخليك هنا ولا تزحزح شوية هناك، ما ينفعش. إنما ربنا لما يعرض يبقى ربنا عز وجل يعلم إدراكها، هي لها إدراك والله عز وجل يعلمه لكننا لا نعلمه. خدت بالك؟ يبقى هي لها إدراك، وإلا ما كانش عرض عليها، هيخيرها إزاي وما لهاش إدراك؟ ده ومين اللي بيعرض يا جماعة؟ الله، رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، هو عالم، فأبين أن يحملناه، وإيه كمان؟ وأشفاق، حصل منهم إشفاق كمان من استمرار الأرض والجبال، الضخام دول حصل منهم إشفاق خوف، خدت بالك؟ أشفقنا منها، يبقى حصل منهم، ربنا عرض عليهم، هذا دليل على الإدراك. وبعدين أبين رفضهم بحكمهم الطبعي مش الشرعي، يبقى برضو ده دليل على الإدراك، وحصل منهم إشفاق وأشفقنا منها. ثلاث حاجات دلوا على إن السماوات والأرض والجبال لها إيه؟ إدراك. تمام؟ طيب، ربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح إيه؟ بحمده، ولكن إيه؟ لا تفقهون تسبيحه. طيب، البعض بيأول زي الأشاعرة يقولوا يقولوا ايه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني انت لما تشوف الاشياء دي تتذكر فضل الله عز وجل وقدرته فتسبح بحمد الله عز وجل. طيب، هو ده المعنى ده احنا ما ندركوش؟ ان احنا لما نشوف الاشياء كده ونتامل في صنع الله ونسبح بحمد الله عز وجل، مش كل واحد يدركه ده؟ طب امال ايه لا تفقهون تسبيحهم؟ يبقى اذا هم لهم تسبيح احنا ما نعرفوش تسبيح على الحقيقه. وبعدين قال وإن من شيء، يعني ما من شيء، إن هنا بمعنى ما، خدت بالك؟ إلا يسبح بحمدك. طب إحنا رب مستمعين، وقال ولكن لا تفقهون إيه؟ تسبيحه. خلاص كده؟ طيب، الآية بتاعت إيه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير، الجبال تسخر معاه تسبح والطير. طب البعض يقول لا، ده هو اللي بيشوف الجبال والطير يسبح الله عز وجل، يعني التسبيح من العبد. طيب انت بتقولوا كده، طب ما ايه رايكم في ايه سوره صاد اللي هي بتقول ايه؟ انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالايه؟ بالعشي والاشراق، اذكار المساء واذكار الصباح، الجبال بترددها مع داود عليه السلام. هل يا جماعه الانسان اذا نظر في الجبال يسبح الله عز وجل في وقت العشي والاشراق فقط، واذا نظر اليها في وقت اخر لا يسبح الله؟ انت واخد بالك؟ يبقى حتة بالعشي والإشراق دي دليل على إن إيه؟ التسبيح صادر من الإيه؟ من الجبال والطير. خدت بالك؟ فالمقصود إن لا، ده تسبيح على الحقيقة، وده نابع من الإدراك، ولذلك ربنا عز وجل يعني أرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأمر على حجر ما مررت عليه إلا إيه؟ إني أعلم حجرا ما مررت عليه إلا إيه؟ سلم علي، مش كده؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على جذع النخلة وانتقل إلى المنبر، أن الجذع وسمعه الصحابة، عدد كبير من الصحابة كانوا قاعدين سمعوا، وتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه، خدت بالك؟ فربنا عز وجل وراهم بعض الأمثلة عشان إيه؟ عشان الكل يؤمن بإيه؟ بهذا. هم لهم تسبيح ولهم إدراك. وبعدين الجمادات ده بتضرب لنا أروع الأمثلة في الولاء والبراء، إنها تتولى الله ورسوله والمؤمنين وتتبرأ من من سواهم. ها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ده الكفرة المشركون واليهود والنصارى، لقد جئتم شيئا إبدا فظيعا، تكاد السماوات وإيه؟ تكاد السماوات ملها، السماوات ملها، لا السماوات عندها ولاء غضب لله عز وجل، ها يتفطر وتنشق الأرض وتخر كل ده، مش دي السماوات والأرض والجبال يا جماعة اللي معنا في الآية برضو في الأحزاب، ها وتنشق الأرض وتخر الجبال ليه؟ أن دعوا، لأنهم دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تمام. طيب ربنا عز وجل قال ألم ترى أن الله إيه يسجد له إيه من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل دول إيه يسجدون لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السماء كل ليلة تغرب فتسجد تحت الإيه تحت العرش، خد بالك، فتأذن ربها أن تشرق أن تشرق فيأذن له، ويشك أن تستأذنه فلا يأذن له ويقول ارجعي إيه من حيث أتيت، فعندها تطلع الشمس من إيه من مغربها، تبقى الليلة بليلتين لا يدركها إلا الذين يقومون الليل، إنه خلصوا الحزب بتاعهم ويبصوا بعض من البلكونات كده إيه الفجر لسه ما طلعش ولا إيه لسه ما طلعش، فيعرفوا إن دي كده إيه دي آخر ليلة قبل طلوع الشمس من مغربها، فدول يسارعون للتوبة، لأنه بيقرأ في الليلة دي حسب إيه الورد بتاعه جده مرتين. تمام. طيب فهنا الكائنات لها إدراك، الجمادات السماوات والأرض والجبال لها إيه لها إدراك، فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، خلاص إنه كان ظلوما إيه جهولا، يبقى إنه كان ظلوما جهولا دي مش جملة تعليلية إنه حملها عشان كده هو ظلوم جهول، وعشان لو ما كانش ظلوم جهول ما كانش حملها، لا ده كلام باطل. ذلك من يعني بسبب يعني إن بعض الأئمة ما بياخدش باله من الحاجات دي، يقرأ كده في الصلاة يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، غلط. لا خلي بالك وانت بتقرأ من المعاني، يعني انت كده بتبين ان سبب حمل الإنسان الأمانة انه ظلوم جهول. طب وده كلام صح يا جماعة؟ ينفع الكلام ده؟ يعني انت قول وحملها الإنسان وخلاص وقف، وبعد كده قول انه كان ظلوما جهولا، ماشي، يبقى انت كده سمعت الانسان اللي وراك ده اللي بيسمع ده ان دي حاجه حمل الانسان الامانه، دي مناط التشريف له، انه كان ظلوما جهولا، هذه طبيعه الانسان لو لم يهذبه الدين. يبقى انت فصلت بين الايه بين المعنيين، واضح يا جماعه؟ يبقى ده دي جمله اعتراضيه، جمله اعتراضيه، زي مثلا ما بتكتب انت كده اهوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعمل انت صلى الله عليه وسلم بين شرطتين، شرطين اعتراض، صح؟ بحيث ان انت لو شلت الشرطين واللي بينهم الكلام ما ما ما ما ما, ما اخلش المعنى، صح ولا ايه؟ انتوا معايا يا جماعه؟ طيب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. هنا يا جماعه بيحصل استهزاء بالدين بالقران بالناس في مثل هذه المرات، يبقى قاعد مثلا قاعدين بياكلوا ويجي واخد الايه الحاجه من قدامك يقول لك وحملها الانسان، واخد بالك؟ ده استهزاء بالقران، زي اللي بيقول مثلا ادفع بالتي هي احسن، خدت بالك؟ وزي اللي بيقول خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش، دي لا يجوز، لا يجوز ابدا، ده كده استهزاء بالقران. ادفع بالتي هي احسن، المقصود بها امر انك تدفع بالعمل الصالح او بالايه بالحسنه تدفع بها السيئه، اما حد يسيء اليك تدفع السيئه بتاعته بحسنه منك انت، خدت بالك؟ وحملها الانسان يعني حمل الامانه التكاليف الشرعيه، مش الحته اللحمه اللي قدامك مثلا، خد بالك؟ الثالثه ايه؟ خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، دي كان كلام من ربنا لموسى عليه السلام، ماشي كده؟ طيب ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هنا أخبر أنه هيعذب طائفتين، المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، مش كده؟ طيب نلاحظ حاجة يا جماعة، هنا إن هنا في العذاب بدأ بمين؟ بالمنافقين والمنافقات، وثنى بالمشركين والمشركات. طب في أول السورة قال إيه؟ ولا تطع إيه؟ الكافرين والمنافقين. بدأ بمين؟ بالكافرين، وثنى بالإيه؟ بالمنافقين. ها في أثناء السورة قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ودعينا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المنذرين. ولا تطع إيه؟ الكافرين والمنافقين برضه. يبقى في مقام الطاعة تحذير من طاعتهم بدأ بالكافرين وثنى بالمنافقين، في مقام العذاب بدأ بالمنافقين وثنى بالكافرين. ليه يا جماعة؟ لأن في الطاعة أصل الطاعة من المنافقين للكافرين، يعني المنافقون بينفذوا أجندات خارجية، واخد بالك؟ هم أذناب، فالتكلفات والتخطيط والطاعة الحقيقية أصلا للكافرين، والمنافقون خونة وذيول للكافرين في بلاد المسلمين. فجاب لك من أساسه، من الجذر، من الأصل، إن أنت ما تطعش الكافرين، وبالتالي هيترتب عليك لا تطيع للمنافقين، لأن المنافقين بيتحركوا بتخطيطات الكافرين، بينفذهم تعليمات الكافرين. إنما في العذاب بدأ بالمنافقين لأن المنافقين أشر من الكافرين. ليه يا جماعة؟ أصل الكافر عداوته إيه؟ ظاهرة، إنما المنافق يعيش بيدنا، يظهر الإسلام ويبطن الإيه؟ الكفر. رزاق ربنا قال إن الله جامع الإيه؟ المنافقين والكافرين في جهنم إيه؟ في العذاب يقدم المنافقين، ويعذب في في في سورة التوبة بيقول إيه؟ سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، بدأ بهم برضه، واخد بالك يا شيخ؟ فهنا في العذاب بيبدأ بالمنافقين. طيب ليعذب الله المنافقين، ما انت ما تعرفش، انت لك الظاهر، انت بتقدرش تحكم عليه انه كافر، لان انت شايفه بيقول لا اله الا الله وبيصلي معاك ومعاك في كل المواطن، فما تقدرش تكفره، تاكل سريرته ايه الى الله عز وجل. والمنافق يا جماعه باظهار الاسلام بيعصم دمه وماله، بس ما هو اصل عنده معادله صعبه، هيمشي مع مين؟ هيمشي مع المؤمنين، يبقى بالتالي هيخسر حلفائه من الكافرين. طيب هيمشي مع الكفار، افرض المؤمنون ظهروا وبالتالي هيخسرهم، فايه بيمسك العصا من النص، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، زي ما الاخ قرا لي جزاه الله خيرا، يريدون ان يامنوكم ويامنوا ايه قومهم، واخد بالك؟ مع العين، خدت بالك؟ فربنا بيبدأ بعذابهم الأول، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وإيه؟ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يتوب عليهم على أساس إن هم وارد إن هم يقصروا في الإيه؟ في التكاليف الشرعية، واخد بالك؟ وارد إن هم يقصروا، فبالتالي هيتوب ربنا عز وجل، يتوب إيه؟ يتوب عليه، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات، مشركين المشركات، منافقين المنافقات. ليه يا جماعة؟ لأن الصورة مبنية على ذكر الإيه؟ الجنسين، الجنسين ذكر الأنثى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، زي ما سبق قبل ذلك يعني. فهنا نتكلم عن المؤمنين والمؤمنات، نتكلم عن المنافقين والمنافقات، عن المشركين والمشركات، خدت بالك لإيه؟ لينتظم الإيه؟ السياق. وكان الله غفورا رحيما، يعني كان ولا يزال غفورا، حيث إيه عفى عن عباده وقبل توبتهم، ها رحيما، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، يعني لم يعاجل الكافرين ولا المنافقين بالإيه بالعقوبة. وبكده يعني ينتهي الكلام عن هذه السورة الكريمة، سورة الأحزاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، اللهم آمين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. رحمة الله. نعم. تزكية شيخ. نعم. خلي شيخ. نعم. نعم. الله يكرمك. ماذا حضرتك مولانا الجمله الاعتراضيه هنا بتاعت ما شاء الله انه كان ظلما جوهرا؟ اه تفيد ايه يعني؟ تتكلم عن طبع الإنسان قبل أن يهذب بهذا الدين، بس ترتيبها في الآية يعني. وارد يا شيخ أن تأتي جملة اعتراضية، يعني زي ما بقول لحضرتك بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو شلنا صلى الله عليه وسلم دي المعنى مكتمل ولا لا؟ أدي معنى الجملة الاعتراضية، خدت بالك؟ فربنا بيبين حقيقة الإنسان عشان لما يجي يكلمك ليعذب الله منافقنا ومنافقات ومشركين ومشركات مستغربش. أصل لو قال لك وحملها الإنسان ليعذب المنافقين والمنافقات ممكن تستغرب. طب ده حمل الإنسان لمانه هو جزاء أنه يعذب. فلما يقول لك إنه كان ظلوما جهولا بيبين لك سبب عذاب. فجملة اعتراضية مش معناها أنها لا معنى لها، لا هي متممة للمعنى، لكن لو حذفت المعنى مستقيم، لكن ده بيبقى زيادة إيضاح للمعنى، خدت بالك؟ وبعدين إنه كان ظلوما جهولا، إنه الضمير ده يعني لا يعود على آدم وعلى المؤمنين، يعود على جنس الإنسان إن لم يكن مؤمنا. زي إيه يا جماعة؟ الآية بتقول إيه؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ماشي؟ طيب هنا يا جماعة هو هيعمر ولا هينقص من عمره؟ لا، عمرها ما تيجي في شخص واحد. تقدير الكلام ها أيوة صح. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر غيره إلا في كتاب. خدت بالك؟ غيره دي جبتها من ايه؟ ما أصل هو يا إما يعمر يا إما ينقص من عمره، يبقى مش معمر، مش كده؟ طيب زي ايه كمان؟ سورة الأعراف، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها نفس الواحدة. مين يا جماعة؟ مشوا معايا كده؟ صح كده، متفقين احنا؟ وجعل منها زوجها اللي هو ايه؟ جميل كده. فلما تغشاها يعني حصل بينهم معاشرة زوجية، حملت حملا ايه؟ خفيفا. ماشي كده الكلام اهو؟ هذا محواء اهو. فمرت به يعني ايه؟ تحركت به وانتهى الايه الحمل. فمرت به، فلما أثقلت خلاص هتولد، دعوا الله ربهما. اللي هم من اللي دعوا ربنا؟ جميل كده، احنا ماشيين حلو اهو. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الايه؟ كل ده الحد دلوقتي الكلام حلو. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء في جعل منه مين؟ ها؟ تقدر تقول كده آدم وحواء؟ جعل له شركاء فيما آتاهما. يعني بعضهم جعلوا لله شركاء فيما آتاهما. هل الآيات فيها كلام يدل على إن حد مقصود غير آدم وحواء؟ كظاهر الكلام في اللغة ما فيش، لكن السياق قرينة صارفة. يعني جعل له شركاء فيما آتاهما، هل معقول إن آدم وحواء يجعلوا لله شركاء فيما آتاهما؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، خدت بالك؟ فممكن يعود الضمير لشيء ما هوش مذكور أصلا. زي إيه يا جماعة؟ مسألة معروفة عند العرب، عندي درهم ونصفه. عندي إيه؟ درهم وإيه؟ يعني معناها إنك معك فلوس قد إيه؟ درهم ولا نص؟ درهم ونص. طب ونصفه هو الضمير ده يعود على إيه؟ على الدرهم، صح؟ طب انت يستحيل انك يبقى معك درهم ومعك نصفه كمان، يبقى المقصود معايا درهم ونصف درهم اخر، صح ولا ايه؟ فهنا انه كان ظلوما جهولا، اذا كان الكلام على ادم حملها الانسان اللي هو ادم، انه اي جنس الانسان الكافر كان ظلوما جهولا. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. انا مره خططت خطبه، قلت يعني على كده على حمل الامانه عارف ديت، وقلت ان الانسان بظلمه وجهله انه ظلم نفسه لانه يعني يتحمل الامانه وجهل قدر نفسه على تحمل الامانه. انا برضك اخطات في التفسير ده. نعم نعم. كل قشر بالنسبه لاهل السنه. نعم. قلنا التفسير استدل قول الله عز وجل او مستوجب النار يعرضون عليها غدوما وعشيا. حضرتك بتقول ان العقد اما مجرد العقد او الاختبار. ثلاث معاني ذكرنا، ثلاث معاني اللي هو الاستعراض والاختبار والاختيار. فاللي حضرتك بذكره ده مثال للاستعراض، ان فرعون وقومه يعرضون على النار يعذبون بها غدوا وايه. جميل. ده معنى من ضمن المعاني. انت صرحت مننا مولانا فاول الدرس. تمام. اي استفسار اخر؟ هنا شيخنا بيقول ليعذب الله المنافقين والمنافقات. بدا بالمنافقين والمنافقات، ممكن من المنافقين والمنافقات دول يكونوا من اهل الجنه بالبدايه بيهم؟ هو لو نفاق اعتقادي وماتوا عليه يبقى كفار عند ربنا مش عندنا احنا، هنا الظاهر هم كانوا بيصلوا معانا وصلوا عليهم لما يموتهم وندفنهم في مقابر المسلمين، لكن عند ربنا هو كافر مخلد في النار زي عبد الله بن ابي. نعم خدت بالك. انما لو منافق نفاق عملي ده هيعذب فتره وبعد كده يدخل الجنه اخرا ما دام قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه. نعم. ودي برضك احنا ما نعرفهاش. نعم. ذكر الله عز وجل في السماوات، جمع السماوات السماوات والسماوات عند الرب على الارض، ما وجهك تفسير عنها؟ جمع مع لغه العرب، اشتهر بين العرب ان هم بيجمعوا السماوات ويفردوا الايه؟ الارض. فما وردش جمع الارض في القران كله الا مره واحده على قول من الاقوال، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض ايه؟ قول بيقول مثلهن يعني سبع زيهم، وقال بيقول مثلهن يعني خلقهم مثلهم، خلق الارض مثل ما خلق السماوات. يقول وكان عند الله وجهة ان كان مستجاب الدعوة، ولماذا لما طلب رؤية الله عز وجل لم يعطيها الله وجهة؟ لان طبعا هنا يعني الطلب ده يعني فيه ضرر، وبعدين مش شرط ان مستجاب الدعوة يستجاب كل دعاء. ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه واحد يبقى مستجاب الدعوة اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم ده قال سألت الله ثلاثة أعطانا اثنتين والعالم الثالثة، يبقى ربنا استجاب دعوة في اثنين ما استجابش في ثلاثة في الثالثة، يعني لا يلزم انه مستجاب الدعوة كل ما يدعو به يستجاب. أحوال الدعاء انه يا اما يستجاب يا اما يؤخر يا اما يتوقع ويش هيقول؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.